بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد. مع السؤال 48 بعد 100 من كتاب أعلام السنة المنشورة، قال: ماذا يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة؟ قال: اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يجب الاتكال عليه. هو بالنسبة للسؤال كأنه يقول: هل يترتب شيء معين في حياة الإنسان بمقتضى ما كتب في المقادير السابقة التي ذكرناها؟ لما سئل: هل نحن نعمل على شيء سابق أم أنه أمر مستقبل؟ فقال: كل ميسر لما خلق له شبه ذلك. هذا التقدير الذي قدر سابقا، أهل الجنة وأهل النار معروفون، هل هذا له أثر في حياتك أنت؟ هذا معنى السؤال. فقال: الكتب السماوية كلها والسنة النبوية أن القدر السابق لا يمنع العمل. أهل الجنة معروفين نعم، وأهل النار معروفين نعم، لكن هل هذا يمنعك أن تعمل؟ قال: هذا ما أجمعت عليه الكتب السماوية والسنة النبوية، أن المقادير السابقة ليس لها تأثير في عمل الإنسان. بمعنى، هم يقولون بمعنى آخر، أن علم الله ليس فيه جبر لعمل الإنسان. علم الله لا يجبر الإنسان على ما علمه الله عز وجل. علم الله أن فلان بفلان من أهل الجنة، هذا لا يجعل هذا الإنسان مجبور على فعل الطاعات. علم أن فلان من فلان من أهل النار، هذا لا يجبر هذا الشخص على أن يعمل بعمل أهل النار تماما. كما لو مدرس قال للطلبة أن الفصل سينجح جميع الطلبة إلا طالبين، ما عدا طالبين فقط هما اللذان سيرسبان. لو واحد من الفصل أهمل الدراسة وترك الحضور في المدرسة وغياب ما شابه ذلك، فسئل: لماذا تفعل هذا؟ قال: والله المدرس قال اثنين حيرسبوا، أتوقع أنا واحد منهم، مدام أنا أصلا حارسب، المدرس قال في اثنين حيرسبوا أنا حارسب. قال: ليش أتعب حالي أحضر كل الحصص وأحل الواجبات؟ وهو هذا الطالب يعتبر ايش في عرف الناس؟ غبي، وجنى على نفسه. فلما نقول ان القدر السابق مما كتب الشقاوة وسعادة، يأتي انسان يقول او يعني يهمل اوامر الله سبحانه وتعالى، لا يكون ملتزما بالاسلام، ويقول يحتمل ان يكون هو من اهل النار، فهذا كذلك يعتبر من الحماقة بمكان، لأنه كون أن الله كتب هذه المقادير سابقا هذا لا يقتضي أن الإنسان يفعل كذا أو لا يفعل كذا، هذا شيء في علم الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال الجملة الأولى، قال أن القدر السابق لا يمنع العمل، لأنك لا تدري ما هو القدر أو ما هو التقدير السابق، فتعمل وفق الأوامر الشرعية فقط. أنت إنسان عبد مكلف من قبل الله عز وجل، افعل ولا تفعل، أوامر نواهي، هذا هو شغلك وهذا هو الذي أنت مكلف به. ما كتبه الله عنده هذا لا يضيرك، ولست مكلفا به أن تطلع عليه، ولن تستطيع ذلك. فلهذا قال: ولا يجب الاتكال عليه. يعني لما واحد يسرف على نفسه في المعاصي ويقول هذا مقدر، اتكل. يترك الطاعات يأتيه الشيطان يقول له أهل الجنة معروفين، أهل النار معروفين، أنت ليش تتعب نفسك؟ لماذا تتعب نفسك؟ فيترك العمل. فالتقدير السابق لا دخل له في أعمال الإنسان. قال بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها، قال بعضهم أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى. الآيات هذه فيها كلام جميل جدا لبعض المفسرين، يعني انظر، قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال فأما من أعطى، تركها مطلقة ما حدد ماذا أعطى، واتقى وصدق بالحسنى، هذا كل كلام مجمل، ماذا أعطى من نفسه؟ وقال في الآخر فأما من بخل واستغنى، بخل بماذا؟ تركها مطلقة. فقال في العطاء يشمل كل شيء، أعطى من نفسه الإيمان، أعطى من نفسه المجاهدة، أعطى من نفسه القيام بأوامر الله عز وجل، أعطى من نفسه الرضا بالقضاء، أعطى من نفسه الصدقات، أعطى من نفسه صلة الأرحام، أعطى من نفسه طلب العلم، ما إلى ذلك إلى آخره. واتقى ما يؤدي به إلى النار، وصدق بالحسنى صدق بالجنة. وقوله صدق بالحسنى تقتضي أن يكون هذا الذي أعطى واتقى كان مخلصا، معناها كل العطايا المشار إليها والاتقاء المشار إليه كان سببه أنه صدق بالجنة. فمعنى ذلك أن عطاءه واتقاءه إنما كان وفق الإخلاص الذي يريده الله عز وجل. وقال بعضهم صدق بالحسنى أي صدق بلا إله إلا الله، وهذا فيه إشارة أيضا إلى إخلاصه. والآخر مقابل بخل، بخل بالإيمان، بخل بالأعمال الصالحة كلها، من باب أولى أن يبخل بالصدقات وما إلى ذلك. وبخله واستغناؤه، استغناؤه عن ماذا؟ بخل واستغنى، استغنى عن أن يتطلع إلى أن يكون من الناجين أو أن يكون من أهل الجنة. هذا كله سببه أنه كذب بالحسنى، إما أنه كذب بالجنة أو أنه كذب بلا إله إلا الله. فقال فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسبابا، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كلا من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة، فهو مهيأ له ميسر له. خلي بالك، قال فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسبابا، يعني المقادير التي قدرها الله عز وجل لا تتم إلا إذا تمت أسبابها، لأن الله من سننه الإلهية، من السنن الكونية الإلهية، أن ربط الأسباب بمسبباتها. هذا الكلام في الدنيا وفي الآخرة. معلوم أن الرزق مكتوب، ولكن هل هناك إنسان يأتيه رزقه دون أن يعمل؟ لا يمكن. إذا لم تتم الأسباب، قالوا المسبب لا يحدث إلا بشرطين اثنين، المسبب معناها النتيجة لا تتم إلا بشيئين اثنين، اكتمال الأسباب وابتعاد الموانع التي تعطل الأسباب. نضرب لهذا مثال، النبات لكي تجتني منه الثمرة منذ أن يبذر في حاجة إلى الماء. الماء سبب من أسباب انبات النبات، لكن هذا الماء ليس هو السبب الوحيد، لابد أن تقترن معه أسباب أخرى، الهواء، ضوء الشمس، خصوبة الأرض من عدمها وما إلى ذلك. تمت الأسباب ونبتت الشجرة وأثمرت، ما ممكن أن تجتني الثمرة إلا بابتعاد الموانع، وذلك ألا يأتي إنسان فيخربها قبل أن تنضج، أو أن تنزل صاعقة من السماء فتحرقها، أو أن تهب رياح فتختلع الشجرة من جذورها، هذه كلها موانع. كذلك ما يصدر من الإنسان في هذه الحياة من طلبه للرزق أو طلبه للنجاة يوم القيامة لا بد من أن تحصل الأسباب وتمتنع الموانع. نحن ما دمنا علمنا أن الله سبحانه وتعالى ربط المقادير بالأسباب والمسببات، هذا يدفع الإنسان إلى أن يجد ويجتهد ويعمل، لأنك لكي لا تكون مانع عن نفسك الخير بامتناعك عن بعض الأعمال سواء كنت تريد دنيا أو تريد آخرة، ف يحدث ماذا؟ تطبق فيك السنة الإلهية، أنت لم تعمل فإنك لن تستحق. لما قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، أخبر أنها وسعت كل شيء، لكن قال فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى آخر الآيات. فإذا ما توفرت هذه الشروط، التقوى، إيتاء الزكاة المراد بها هنا لا إله إلا الله، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الآيات بعد هذه الآية، ما حصلت هذه الأسباب يبقى لا تنتظر مسببات. وهذا الذي كان يدفع الصحابة رضي الله عنهم إلى الإكثار من الأعمال الصالحة. ابن القيم لما يصف الصحابة يقول كلام جميل جدا، منه يقول أنهم ضربوا في كل باب من أبواب الخير بسهم. إذا جئت للأوقاف تجدهم أوقفوا الأوقاف، إذا جئت إلى قيام الليل تجدهم فرسان في الليل، إذا جئت إلى العبادة وجدتهم عباد، إذا وجدت للجهاد وجدتهم مجاهدين، إذا جئت إلى الجهاد وجدتهم مجاهدين، إذا جئت للعلم وجدتهم علماء، وقل ما شئت في الأعمال الصالحة. ليش؟ لأنه يقول لك لا أدري ما هي الحسنة التي يقبلها الله وبها أدخل الجنة. يعني إذا كان مثلا أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وهو تحضره الوفاة الآن، يعني ما بين كلامه هذا الذي سأذكره وبين وفاته لا يوجد شيء من الزمن، شيء يسير جدا، ثواني معدودة وخرجت روحه. يسأل الجالسين أرأيتم لو أن رجلا أراد أن يرمي الجمرات في الحج يرميها واقف، عفوا يرميها ماشيا على قدميه أم راكب على ناقته؟ واحد يقول يا أبا يوسف وفي مثل هذه الحال، يعني أنت الآن وين وكلامك فين؟ يعني هذا مقام جنة وحور عين وما شابه ذلك وأنت تقول حج واحد يرمي واقف ولا راكب؟ يقول لهم كلمة عجيبة، يقول لعله أن ينجو بها ناجي. المسألة التي سنتذاكرها لعلها تكون سبب في نجاة شخص. فيجيب يقول له يرميها راكبا، يقول أخطأتم. قالوا يرميها ماشيا، فقال أخطأتم. عجبت إلا الدول ليش يسوي يعني؟ فقالوا أجبنا أنت. قال إن كانت الجمرة مطلوب فيها الدعاء فالأولى أن يرميها ماشيا، وإن كان ليس الدعاء مطلوبا فيها فيرميها راكبا. فأيضا يقول لهم بعد ذلك: لعلها المسألة التي فيها نجاتي. فالمقصود أن الإنسان يعمل الأعمال الصالحة بسبب علمه اليقيني بأن الله ربط الأسباب بمسبباتها، فلا تلغي الأسباب من حياتك سواء كان للآخرة أو للدنيا. يعني يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مهاجر فعل كل الأسباب، يعني كان في إمكانه عليه الصلاة والسلام أن يهاجر كما هاجر عمر. عمر لما جاء هاجر نعلم أنه وقف عند جاء إلى نواديهم عند الكعبة وقال: شاهت الوجوه، من أراد أن تسكله أمه ويتم ولده وترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي، وما إلى ذلك، وركب وبدأ الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا لأنه قدوة وأسوة للأمة، يبين لهم كيف يتخذوا الأسباب. فتخفيه في الغار ويأتي وأولاد أبي بكر الصديق عبد الرحمن وأسماء بالأخبار وبالطعام، ويأتي الراعي فيخفي الآثار وتغيير الطريق وإلى آخره. ومع ذلك لما يأتي الكفار يصلوا إلى فم الغار تجده مطمئن. أبو بكر الصديق يبكي من الحزن وفي نفس الوقت خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. لاحظ أو أربط بين هذا الموقف اطمئنان النبي عليه الصلاة والسلام وعدم اشتغال باله بهؤلاء الواقفين في باب الغار، وبين موقفه في بدر. لما جاءت غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم بات ليلته ساهرا يدعو، وأبو بكر الصديق يقول له: هون، ما في داعي لهذا كله، خفف. أبو بكر كان مطمئن والنبي صلى الله عليه وسلم كان منزعجا. السبب قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة كان قد فعل جميع الأسباب، فعلم أن الله لن يخيبه لأنه مشى على حسب السنة الإلهية. لكن في بدر ما فيش أسباب، خرج بنية أن يقطع الطريق على أبي سفيان، وأبو سفيان فر، والصحابة الذين معه لم يأتوا متهيئين للقتال، فكان منزعجا لعدم توافر الأسباب التي بها يتم النصر. وأبو بكر الصديق في كل الحالتين لم يفقه الفرق بين هذه وهذه. ولهذا لما يعمل الإنسان الأسباب يتوكل على الله سبحانه وتعالى في أن تؤتي الأسباب ثمارها سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، هذا الذي يصل إلى مراده سواء كان من الدنيا أو من الآخرة. هذا الكلام واضح ولا فيه لبس؟ ما أنت بالنسبة لك أعتقد أنه في إشكال، والله أعلم. إذا بذل الإنسان ما في وسعه يتوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن فاهمين التوكل في الأمور الدنيوية، لا، بل التوكل في الأمور الآخرة أعظم. لأنك لما تفعل الحسنات وتجتنب السيئات وتتوكل على الله عز وجل في أن تؤتي هذه الأعمال ثمارها بأن تكون من الناجين، هذا هو مطلوب شرعا، لأنهم قالوا أعظم التوكل أن تتوكل على الله في الأعمال الشرعية ليست الأعمال الدنيوية. ولهذا انظر في الحديث الموانع هذه التي كان يخشاها الكثير من العلماء والصالحين، يخشى أن لا تتقبل منه الأعمال، يخشى أن يكون داخلها شيء من الرياء، يخشى أن يكون وقع في سيئة أحبطت بعض أعماله أو كل أعماله وما إلى ذلك. ولهذا يشتد خوفهم عند الموت. وهم يختلفون، ليس كلهم كانوا على وتيرة واحدة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى أنه قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لأن الحالة التي تكون عليها ومنها تخرج روحك هي التي سيعاملك الله بها. لأنه قال للكفار وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فقال وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع أحاديث القدر ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. زاد اجتهاد مدام الأسباب مربوطة بمسبباتها، فلا بد أن يأتي الإنسان بالأسباب ثم ينتظر النتائج. والعام عندهم مثل من يزرع الشوكة لا يجني العنب، فما ممكن أنت تعمل أعمال سيئة وتنتظر الجنة، لا يمكن هذا. إنسان يعمل أعمال سيئة ولا يجتهد في الأوامر ولا يجتهد في ترك النواهي وينتظر بعد ذلك النجاة، لا. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فاحرص على ما ينفعك. غالبا الناس لما يسمعوا الحديث هذا مباشرة الأذهان تذهب إلى إيش؟ إلى ما ينفعك في أمور دنياك، وليس الأمر كذلك. هذا جزء من المعنى. احرص على ما ينفعك أيضا في أمور الآخرة. قيام الليل ينفعك في الآخرة ولا لا؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة قصورا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، قيل لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. لما يقول ثنتي عشرة أو من حافظ على ثنتي عشرة في اليوم والليلة غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، هذا ينفعك أو لا ينفعك؟ هل أنت حريص على هذه السنن الرواتب أم لا؟ تحرص على ما ينفعك. المؤمن يأتي تحت ظل صدقته يوم القيامة. الظل يوم القيامة ينفعك أو لا؟ إذن لابد الحرص على الصدقة. وقس على ذلك بقية الأعمال الصالحة. كل عمل صالح تنظر إلى منفعته في الآخرة، إما نجاة من أهوال عرصات يوم القيامة، وإما سببا في رفع الدرجات في الجنة، وإما رزقا من الأشجار والخيام والأنهار أو الحور العين وما إلى ذلك في الجنة. فأنت تحرص على ما ينفعك. فإذا كنا حريصين على ما ينفعنا في أمور الدنيا فمن باب أولى أن نكون حريصين على ما ينفعنا من أمور الآخرة. قال واستعن بالله ولا تعجز. ولهذا إذا حصل العجز ضيع الإنسان كثيرا من الأشياء، ضيع كثير من الأشياء النافعة في الدنيا وفي الآخرة. لما عبد الله بن عمر يسمع أبا هريرة يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن من شهد جنازة، من صلى على جنازة ثم انتظر حتى دفنت كتب الله له قيرافان أصغرهما مثل جبل أحد. فيتأكد ابن عمر من هذا الحديث يقول لقد فرطنا في قراريط كثيرة بعد ذلك ما فاتته جنازة. يقول فرطنا في قراريط كثيرة. فأنت لما تأتيك فرصة لعمل صالح وتضيع بسبب العجز فبهذا تكون ضيعت فرصة عظيمة قد يكون ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك بها خيرا في الدنيا وفي الآخرة وأنت لا تشعر. وقال صلى الله عليه وسلم لما قيل له أرأيت دواء نتداوى به ورقا نسترقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. يعني إن الله تعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما. كذلك لما عمر ذهب إلى أرض الشام ووجد أن الطاعون نزل بها فأمر الصحابة بالرجوع، فقال له أحدهم يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ طبعا معلوم أن الطاعون إذا نزل بأرض النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن من كان في داخلها أن يخرج، ومن كان خارجها أن لا يدخل، يسموه الآن إيش؟ حجر صحي. فقال نفر من قدر الله إلى قدر الله، لأن فرارك إنما هو بقدر الله، ولو لم يقدره لك لما فررت. فهذا الكلام معنى هي من قدر الله، معنى ذلك أن الإنسان لن يتداوى إلا بقدر الله، والدواء لن ينفع إلا بقدر الله. وأنت ترى في الواقع من الناس من يستعمل أدوية كثيرة لعلاج مرض ولا يفيده شيئا، وقد يستخدم شيئا بسيطا فيتسبب في الشفاء. يعني مثلا واحد من أهل العلم يذكر يقول مرض مرضا شديدا واستمر فترة طويلة واستخدم عدد من الأدوية ما نفعت، فقال شفاني الله عز وجل بسبب عطسة عطستها. يقول شهرين أو ثلاثة، هذا اسمه الوزير، كان وزير وعالم عنده كتاب سماه إيثار الحق على الخلق، ذكر فيه هذه القصة. يقول بينما كنت جالس وقد أيست من الشفاء فإذا بي أعطس عطسة، قمت بعدها كأن لم يكن بي شيء. فهذا قدر وهذا قدر. السؤال 49 بعد 100، ما دليل المرتبة الثالثة وهو الإيمان بالمشيئة؟ قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وقال تعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، وقال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة إلى آخر الآيات، كلها بهذا المعنى. هنا يجب أن تعلم أن المشيئة الإلهية مشيئتان، مشيئة قدرية كونية ومشيئة أو المشيئة التي هي بمعنى الإرادة، يسموها إرادة كونية وإرادة شرعية، والإرادة تخصص المشيئة كما ذكرنا سابقا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله معناها لولا أن الله سبحانه وتعالى شاء لك أن تفعل كل شيء لما استطعت فعله. الآية التي في سورة الكهف ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، سببها كما نعلم أن اليهود أو كفار قريش سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسئلة، فقال آتيكم بالجواب غدا، ورجى أن ينزل جبريل بالإجابة، ولكنه لم يقل إن شاء الله. وهذا الكلام كان في مكة. أصل القصة الكفار قريش أرسلوا رجلين إلى المدينة وقالوا سلوهم عن هذا النبي، فاليهود قالوا لهم اسألوه ثلاثة أسئلة فإنه لا إذا أجاب عليها فهو نبي، وإن لم يجبها فليس بنبي. فجاء القرشيان وأخبروا كفار مكة بهذا الكلام، فجاءوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له نسألك عن ثلاثة أسئلة، إن أجبت عليها صدقنا أنك رسول، وإلا فأنت لست برسول. قالوا له، قال اليهود أوصوهم، قالوا سلوه عن فتية ذهبوا في أول الدهر، وسلوه عن رجل طاف الأرض، وسلوه عن الروح. فطبعا الأسئلة الثلاثة إجابتان منها في الكهف وإجابة في سورة الإسراء. فقال لهم آتيكم بالجواب غدا. فتأخر جبريل عليه السلام 15 ليلة، 15 ليلة، وأرجفت مكة إرجافا. بعد ذلك نزلت سورة الكهف وأتاهم بالجواب. فكان هذا درسا عمليا للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وليس المراد بغدا هنا معناها، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وليس المراد بغدا هنا معناها ظاهر الكلمة، لا، المراد بها أي شيء في المستقبل. يعني ممكن تتصل بواحد تلفون تقول له حاجيك بعد ساعتين أو 3 ساعات، أنت الآن في الصباح، أو تقول له حاجيك العصر، لابد أن تقول إن شاء الله. لماذا؟ لأنك لا تملك أن تصل ولا تملك أن تنفذ الوعد إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى بحصول باكتمال الأسباب وامتناع الموانع. قد تمرض ينزل بك مرض مفاجئ، قد تتأخر سيارة تبنشر في الطريق، قد يكون حادث في الطريق ليس لك فيه دخل لكن تعطل من قبل الشرطة، قد يصيبه هو شيء ليس في الحسبان وما إلى ذلك. فلما تقول سآتيك دون أن تقول إن شاء الله، فهذا فيه إشكال كبير. لا، هذا ما يصح هذا الكلام. حسب عادة الناس يقول إن شاء الله، لا، أنت الذي تستطيع أن تحدد تعامل الناس معك. لما الناس يتعودوا على فئة معينة من الناس، أو يتعودوا على فلان أو علان، أنه لما يقول إن شاء الله لن يأتي معناه يعلق، يعني هكذا سيعامل. لكن إذا كان يعد ويقول إن شاء الله، فهو لما يقول إن شاء الله، السلف كانوا يقولوها ليعطوا أنفسهم فسحة في عدم الخلف بالوعد، لكن ليس عن تعمد. لهذا قالوا إذا قلت لإنسان أعدك بكذا وقلت إن شاء الله وأنت في نفسك ألا تعد، فأنت في هذه الحال كذاب ومخلف للوعد. الآن مجرد ما خرجت منك الكلمة قلت إن شاء الله وأنت تعد الرجل وفي نفسك ألا توفي، فأنت كاذب ومخلف للوعد. لكن إذا قلت له أعدك أن أفعل كذا إن شاء الله، وفي نفسك أن توفي بالوعد وحصل وأن أخلفت، فأنت لست بمخلف وصادق في كلامك، وإن قال هو ما قال. فخلي بالك، السلف عندهم خلقين نحن الآن نفقدهم. لما يقول إن شاء الله بهذه النية التي ذكرت لكي يخرج من هذه الصفة اللي هي من خصال المنافقين النفاق العملي، يقول إن شاء الله، فإذا عرض له عارض ولم يستطع أن يوفي يكون برأ نفسه من هذا الوصف الذميم. لكن في نفس الوقت لما يقول إن شاء الله في نفسه أن يوفي. المسألة الثانية، لما يعدك إنسان ويخلف، أو تأتي أنت في الموعد، كانوا يقولون كلمة، طرق الباب، أنا على موعد معك بعد صلاة المغرب، طرقت الباب، أول كلمة إيش يقولها؟ يقول لعله عرض لك عارض، فإن شئت فإني سأرجع. قال يعطي صاحبه مهلة للاعتذار، هذا بعد حصول تنفيذ أو الوفاء بالوعد. فإذا أخلف الطرف الآخر يلتمس له العذر. فإذا كان يلتمس له العذر عند الحضور فمن باب أولى أن يلتمس له عذر عند عدم الحضور. أنا وعدتك يا أخي أجيك الساعة 10 في الليل أو أجيك الساعة 9 في الليل، لما أجي ما مش مباشرة أدخل أو يجب عليك أن تستقبلني أو ما إلى ذلك، يقول لعله حدث لك شيء، فإذا ما في شيء أرجع، إذا ما في شيء أدخل، وإذا عندك شيء أنا أرجع. هذا ليش؟ حتى لا يوقع صاحبه في الحرج، إذا عنده شيء ما يستطيع أن يتكلم. لكن لما تقول تبتدئ أو أنت بهذه الجملة فإنه سيقول لك نعم حدث لي كذا وكذا وأنا أعتذر. فيعني في مجال في هذا الباب. نحن خرجنا من الموضوع، لكن المقصود أن كل ما يحدث في هذا الكون إنما هو بمشيئة الله عز وجل وتقديره، وهذا سبق الكلام عليه في بداية الكلام على مراتب القدر. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم في نومهم في الوادي: إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. هذا حديث طويل، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض السفر مع الصحابة وناموا في آخر الليل، نزلوا في السحر وأمر بلالا أن يحرسهم إذا طلع الفجر أن يوقظهم ويؤذن. فبلال رضي الله عنه اتكأ على سرج فرسه ونام. استيقظ أول من استيقظ عمر رضي الله عنه بحرب الشمس، يعني إيه؟ طافت صلاة الفجر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا نائما. فعمر رضي الله عنه لما استيقظ جعل يكبر، فانتبه الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يرتحلوا من ذلك المكان وصلوا في مكان آخر، وقال لهم هذه العبارة: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. وهذا العلماء يقولون هذا من رحمة الله عز وجل أن حدثت هذه الحادثة للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه، لكي لا يلوم الإنسان الحريص على أداء الطاعة إذا فاتته يوما أو يومين فنام حتى طلعت الشمس، أو نام حتى فاتت عليه صلاة الجماعة، ويقول هذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن فرق بين من يتعمد تفويت وبين من تفوته دون إرادته. وهذا أيضا ما حدث لعلي وفاطمة رضي الله عنهما. قال: طرقنا النبي صلى الله عليه وسلم ليلا فقال: ألا تصليان؟ فقال علي: إن أرواحنا بيد الله، إن شاء قبضها وإن شاء ردها. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب ولم يقل شيئا، ولكنه معناه ما رد على سيدنا علي، ولكن بعد ما ذهب قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ضرب على فخذه وقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني سيدنا علي قال كلام حجة، فأنت تلومنا على عدم قيام الليل، ربنا هو اللي قبض أرواحنا. فهذه الأشياء بمشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب، وين منزلة أو مشيئة العبد؟ تخلي بالك الآية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذه الآية فيها إثبات لمشيئة العباد، لأنه قال: وما تشاءون، معناها عندكم مشيئة أنتم، لكن مشيئتكم مربوطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله ما اقتتلوا، قال: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فقال: ما اقتتلوا، ونسب الاقتتال إليهم، هذا بمشيئتهم. فالآية الإنسان أول ما يسمعها يظن أنها تنفي مشيئة العبد، لا، العبد له مشيئة والرب له مشيئة، ولكن مشيئة العبد لا تكون إلا بعد مشيئة الرب سبحانه وتعالى. ثم إن مشيئة العبد لماذا لا تتم إلا بمشيئة الله؟ لأنك على سبيل المثال نقول هذا رجل صالح يؤدي الصلوات الخمس في الجماعة ويصوم بعض النوافل ويقرأ القرآن الكريم وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة، هذه الأشياء باختيار العبد ومشيئته، ولكن لولا مشيئة الله ما تم له شيء من ذلك. كيف؟ من الذي ثبت الإيمان في قلبه وألهمه حب الأعمال الصالحة؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي جعل له هذا الهم وهذه النية وهذه الهمة في مواصلة الأعمال الصالحة؟ الله هو الذي ألهمه وهو الذي جعله ينبعث للأعمال الصالحة. ثم من هو الذي أعطاه القدرة والقوة الجسدية وأعطاه هذه الحواس التي بها تحرك وبها حصل الأعمال الصالحة؟ الله سبحانه وتعالى. وكم من إنسان يحب الخير ويتمناه ولا يصل إليه، إما لعجزه وإما لمرضه وإما لضعف نيته، وإما أن الله يشغله بأشغال دنيوية فلا ينتبه إلا وقد مضى الوقت. فلهذا نقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أن المشيئة أولا وآخرا عائدة إلى الله سبحانه وتعالى مع إعطائه للعبد هذه الإرادة وتلك الحركة وذلك الانبعاث. قال وقال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. اشفعوا تؤجروا معناها هذا الكلام بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام في باب القضاء، لما إنسان يريد أن يصل إلى شيء ولا يستطيع فيعني يأتي بشفيع يشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول اشفعوا تؤجروا، معناها ارفع حاجة أخيك إلي، مش بمعنى الواسطة في الحدود، لا، بمعنى أن ترفع حاجة من لا يستطيع أن يرفعها، ترشده إلى الطريق أو توصله إلى من يقضي له حاجته، فهذا فعلكم أنتم. لكن قال ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. لماذا؟ لأن فلان هذا وإن كان في الظاهر يملك الأسباب لكن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، قد ينقلب عليك. مصري يتكلم في قضية عدم الاتكال على الخلق أو على الناس، كان عليه أن يدخل التجنيد الإجباري أو الإلزامي، وهذا يأخذ منهم ما أدري 3 سنوات تقريبا، والغالبية بيحاولوا يأخذوا إعفاء أو تأجيل عن طريق الواسطة، يكون عنده ضابط كبير فيجيب اسمه كذا، يقول أنا أعرف فلان من فلان أو هذا عمي أو هذا خالي، فيعطوه إعفاء، أو يجيب كرت صحي أنه مصاب بشيء من الأمراض التي لا تقبل في من يريد الدخول في التجنيد. فهو قال أنا أكلم نفسي أقول يعني لابد أتوكل على الله سبحانه وتعالى، وعنده عمه من كبار الضباط، لكن هو يريد أن يتوكل على الله عز وجل ويأخذ إعفاء، والناس يقول له امشي لعمك أو امشي إيش، جيب كرت من المركز الصحي. يقول نفسي أبد أبت إيش؟ أبت قضية التوكل، فكان همه كله أن يقابل عمه أو يجيب الكرت هذا، وهو جالس يغالب نفسه، هو يريد أن يتوكل ونفسه تريد أن تأتي بهذه الواسطة. فقال مدام كده لا حجيب كرت ولا حروح لعمه، أنا حمشي أدخل التجنيد وخلاص، أعطوني عفاء، أعطوني ما أعطوني أدخل. والرجل مهندس عايز يكمل مشاريع الحياة المعروفة، زواج وبيت مش عارف. فقال دخل هناك ووصلوا عند الطبيب المختص بالعساكر، قال له ما عندك واسطة؟ قال له لا. معروف ما يقول يعني صفوف. أول حاجة بيسألوه تعرف شخص يطلع لك إعفاء أو معك كرت؟ فقال له تعرف حد؟ يقول له لا ما أعرف حد. يقول له عندك كرت؟ يقول له لا ما عندي كرت. خلاص تفحص عليه. يقول لما خلص التقرير خلاص أنه حيجند، قال له خلص امسك الورقة، عطى الورق وطالع يمشي يكمل الإجراءات. يقول هو طالع وصل الباب قال له تعال يا أخي ارجع. يقول رجع خذ الورقة كتب عليها لا يصلح به تقوس في ظهره، ختم عليها إعفاء. رجل خريج هندسة معمارية، فكثرة الجلوس خلت شكله منحني كده ومش داري طبعا، أعطوه إعفاء وطلع مشى، لا عم ولا كرت. فما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا تقولوا ما شاء فلان ما شاء الله شاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قال وقال صلى الله عليه وسلم من يريد الله تعالى به خيرا يفقهه في الدين. وقال إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها، وإذا أراد الله هلكة أمة عذبها ونبيها حي، وغير ذلك من الأحاديث في ذكر المشيئة والإرادة ما لا يحصى. لكن تعليق أخير، قلنا الإرادة كونية وشرعية مش كده؟ الإرادة الشرعية هي ما شرع الله سبحانه وتعالى لعباده من أوامر ونواهي وما إلى ذلك، كما في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة شرعية في الأحكام التكليفية. الحديث من يريد الله به خيرا هذه إرادة شرعية وليست إرادة كونية. قال فإذا كان العبد طائعا تمت فيه الإرادتان، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، ذلك لأن الله كونا يحب أن يطاع ويريد من خلقه الطاعة، فإذا فعل العبد الطاعة يكون قد وافق الإرادتين، فهو لا يطيع الله إلا بإرادته الكونية، ولما أطاع وافق الله في إرادته الشرعية. ولكن من كفر أو عصى فإنه يكون قد وافق الله في الإرادة الكونية ولم يوافقه في الإرادة الشرعية، وهنا كما يقال مزلة أقدام ومضلة أفهام، حيث أن بعض الفرق الضالة تدعي أن فرعون طائع وأن إبليس طائع، يقول لأن فرعون ما عصى ولا كفر إلا بإرادة الله، وإبليس ما عصى ولا فجر إلا بإرادة الله، وهؤلاء هم الذين لم يفرقوا بين هاتين الإرادتين. فإبليس أو فرعون وإن عصى وإن كانت معصيته موافقة للإرادة الكونية إلا أنها مخالفة للإرادة الشرعية، والله عز وجل قال وكان من الكافرين، فكيف أنت تدخله في الطائعين؟ إذا كان الله حكم عليه بالإرادة الشرعية أنه كافر، فليس كل ما يريده الله سبحانه وتعالى معناها أنه يحبه أو معناها أنه مقبول عنده سبحانه وتعالى، لا، بل الله عز وجل قد يريد أشياء بإرادته الكونية ولكنه يبغضها بإرادته الشرعية. فلهذا يجب أن تفرق بين هاتين الإرادتين، وسيأتي مزيد تفصيل في السؤال الذي بعده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا في سؤال، إن الله سبحانه وتعالى خلق طيب. وايضا في ابو لهب كتب انه تبدا الى ابي لهب ولكن اصلا هي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه ناحية. الناحية الثانية أن ربنا سبحانه وتعالى أعطى فرعون الحرية في الاختيار. يعني مثلا أعطيك مثال، أنت الآن قمت ومشيت ماشي في الشارع وخط يمين، هذا بإرادتك وبإرادة الله سبحانه وتعالى، إرادتك وافقت إرادة الله عز وجل. لكن لا أسألك في نفس اللحظة لو عايز تمشي شمال في حد يمنعك أو في سبب خارج عن إرادتك يمنعك، ولا لك الحق أن تأخذ يمين أو شمال في الشارع؟ وهذا في قدرتك أيضا. فرعون لو أراد الإيمان لآمن، وما منعه مانع. أبو لهب لو أراد الإيمان لآمن لكنه لم يرد، وعدم إرادته وافقت إرادة الله التي قدرها في سابق الأزل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.